بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي مباحث الصوم، اليوم نتكلم عن مسألة لها علاقة بالصيام من حيث إنها تسن في العشر الأخير من رمضان، ألا وهي الاعتكاف. وإلا فالاعتكاف عبادة مستقلة عن الصوم. غاية ما في الأمر أن الاعتكاف الواجب يشترط له الصوم، يشترط له الصوم، وإلا فالاعتكاف عبادة لها أحكامها تتصل بالصوم بهذه الصلات. لذلك اعتاد الفقهاء أن يذكروها في نهاية مباحث الصوم. نعم. باب الاعتكاف، وهو في اللغة المقام والاحتباس، العكوف على الطاعات، عن المعاصي، أن يحبس الإنسان نفسه عليها. نعم. قال الله تعالى: سواء العاكف فيه والباد. يعني العاكف أي المقيم فيه، والباد الذي أتى إليه من بعيد. وفي الشرع عبارة عن المقام في مكان مخصوص وهو المسجد، بأوصاف مخصوصة من النية والصوم وغيرهما، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: الاعتكاف سنة مؤكدة. سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، وإلا فهو 3 أقسام: واجب وسنة ومستحب. فالواجب هو المنذور، والسنة هو في العشر الأخير من رمضان، ومستحب وهو في الأحوال كلها. إذن هذه 3 درجات، لكن هنا ذكر الاعتكاف المتعلق برمضان وبالصوم فبدأ به وقال إنه سنة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، واظب عليه في العشر الأخير من رمضان، في آخر عمره اعتكف العشر الأخير من رمضان. نعم. روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. نعم. وعن الزهري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض، وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. قال عطاء: مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم، فيجلس على بابه ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. فكذلك المعتكف يجلس في بيت الله ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي. الناس يعتبون الآن على بعض من يعتكف أنه هكذا الدين، يا أخي أنت كذا. يقول: طيب أنت الآن أما لك عند الله حاجة في دنياك، مثلا أن تجمع المال، يكون لك ثروة وما شابه ذلك، شو عم تساوي؟ عم تعتكف الآن بالسوق وبالعمل ومدري إيش وقت المواسم، اعتكافا كاملا. ليه؟ حتى تنال شيئا من الله عز وجل، هو الرزق. طيب هذا الإنسان أراد من الله المغفرة، أراد من الله الأجر، أن نتق من النار وما شابه ذلك، أيكما أعظم غاية؟ لا شك المغفرة أعظم، نتق من النار أعظم. إذن معناها اعتكاف هذا لتحقيق طلبه من الله عز وجل أعظم من اعتكافك لتحقيق المطلب الدنيوي. بس المشكلة الآن أن الناس اعتادوا أن يبذلوا للدنيا ويستغربون كل بذل للدين. يعني المطالب الدنيوية لو بذلت من أجلها وضحيت من شانها ما في إشكال، أما المطالب الدينية لو ضحيت من شانها هذا أمر غريب. نعم. ولا يجوز أقل من يوم، وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا. يعني الآن الإنسان إذا نذر صوما فلا بد أن يصوم يوما كاملا، ولا بد أن يكون مع الصوم، لا بد أن يعني أن لو نذر أن يعتكف يوما، نعم، فلا بد أن يصوم معه. فالاعتكاف المنذور لا بد أن يكون يوما كاملا، لأن شرطه الصوم. نعم. لأن الصوم من شرطه، ولا صوم أقل من يوم، فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة. وكذلك النفل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الاعتكاف أقل. فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة. وكذلك النفل عند أبي حنيفة رحمه الله. ظرف هذا ما هيك؟ ظرف. أيوة. مو خبر ظرف. خليك على النصب لك عن. لا اعتكاف أقل. فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة. نعم. وكذلك النفل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بالصوم. روته عائشة رضي الله عنها. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز أكثر النهار اعتبارا للأكثر بالكل. وعن محمد رحمه الله ساعة، لأن مبنى النفل على المسامحة. ألا يرى أنه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام؟ يعني طالما أن الصوم ليس من شرط النفل على الرواية هي، إذن يجوز ولو ساعة من النهار، وهذا هو المعمول عليه الآن. ألا يرى أنه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام ولا كذلك الواجب؟ له نصف أجر القائم. لو إنسان قدر على القيام وصلى قاعدا النفل، ما الحكم؟ صح نفله وله نصف أجر القائم. ولا كذلك الواجب. قال: وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية. أما اللبث فلأنه ينبئ عنه، وأما كونه في مسجد جماعة لقوله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. بعدين مبنى الاعتكاف على ماذا؟ على انتظار الصلاة، إن هو العبادة الأساسية في الاعتكاف. نعم. وقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ولأن المعتكف ينتظر الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه الجماعة، فكلما كان المسجد أعظم فالاعتكاف فيه أفضل. وأما الصوم أما لو اعتكف في مكان في مسجد يعني قد هجره أهله، ما في جماعة أصلا، نقول له: لا أدم، لماذا الاعتكاف فيه؟ اذهب إلى مكان صلي فيه الجماعة، صلاة الجماعة هي أساس الاعتكاف. نعم. وأما الصوم فلما تقدم ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما، والله تعالى شرعه بقوله: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يبين كيفيته، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له، لأنه يعني كأنه يقول: الاعتكاف في القرآن مجمل وبيانه في السنة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما اعتكف إلا مع الصوم، فكان الصوم شرطا في الاعتكاف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بيان للقرآن. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له، لأنه لو جاز بغير صوم لبينه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ولم ينقل، فدل على أنه غير جائز. وأما النية فلأنه عبادة فلا بد من النية لما تقدم. قال: والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي أعدته للصلاة، ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد. يعني المرأة لا تعتكف أخوانا في المسجد، طب لو فعلت جاز، يعني مثلا امرأة في المسجد الحرام اعتكفت ما في إشكال، لكن أصل اعتكافه أين يكون؟ في منزلها، هذا هو الأفضل. طيب أين تعتكف؟ في موضع معين من بيتها، بتعين زاوية في البيت هنا مكان للاعتكاف، وهذا مفضل أن يكون في البيوت، مكان خاص للصلاة. نعم. لأن الرجل لما كان اعتكافه في موضع صلاته وكانت صلاتها في بيتها أفضل، كان اعتكافها فيه أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وبيوتهن خير لهن لو كن يعلمن. ولو اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه، ويكره لما روينا. قال: ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. طيب، إذا فلو خرج من غير عذرين فإن كان اعتكافا واجبا بطل. يعني لو إنسان اعتكف مثلا نذر اعتكاف أسبوع وبعد 3 أيام خرج من غير عذرين، ما الحكم؟ نقول له اعتكافك الواجب بطل، فلا بد أن تأتي به مرة ثانية. وإن كان اعتكافا مستحبا انقطع، لأنه بالأصل لا يجب عليه. نعم. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، والحاجة بول أو غائط أو غسل جنابة، ولأنه لا بد من وقوعها ولا يمكن قضاؤها في المسجد، فكان مستثنى ضرورة. وأما الجمعة فلأنها من أهم الحوائج ولا بد من وقوعها، ولأن الاعتكاف تقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك المعاصي، وترك الجمعة معصية فينافيه، ويخرج قدر ما يمكنه أداء السنة قبلها. وقيل يعني في حال عم يصلي هو في المسجد ما في جمعة، في 5 صلوات بس الجمعة مو موجودة فيه، صار وقت الجمعة ماذا يفعل؟ يخرج من مسجده المعتكف فيه إلى مسجد الجمعة. طب متى يخرج؟ قال يخرج بحيث يدرك السنة القبلية ويستمع الخطبة ثم يصلي الجمعة، وأربعا بعدها ثم يعود إلى مسجده. وقيل قدر 6 ركعات، يعني تحية المسجد أيضا، ويصلي بعدها 4 أو 6، ولو أطال المكث جاز، إلا أن الأولى العود إلى معتكفه. يعني لو أطال المكث أين؟ في المسجد الآخر يصلي فيه الجمعة، إن هو عمليا وين قاعد؟ هو في المسجد أيضا، لكن مع ذلك رجوعه إلى معتكفه أولى، لأنه عقده فيه فلا يؤديه في موضعين. قال فإن خرج لغير عذر ساعة فسد لوجود المنافي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يفسد حتى يكون أكثر النهار، اعتبارا بالأكثر، حتى يكون أكثر، لا يفسد حتى يكون أكثر النهار اعتبارا بالأكثر. إذا حاجة أصليا لا غنى له عنها ما في إشكال. ويكون أكله وشربه وبيعه وشراؤه وزواجه ورجعته بالمسجد، لأنه يحتاج إلى هذه الأشغال ويمكن قضاؤها في المسجد. لكن هذا الأمر إخواننا فقط العقد، لا يحضر المبيع إلى المسجد، فقط العقد، وهذا أصل المعتكف ملك الإنسان. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد، وكان يأكل ويشرب ويتحدث، والبيع والشراء حديث، لكن يكره حضور السلع المسجد لما فيه من شغل المسجد بها. قال ويكره له الصمت لأنه من فعل المجوس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت. الصمت إخوان الأكارم هو الدرجة الثانية التي ذكرها الحديث، فليقل خيرا هي درجة أولى، أو ليصمت، أو ليصمت درجة ثانية. نعم. ودائما إخوانا ال- ال- الكلام الحسن أفضل من السكوت، الكلام الحسن أفضل من السكوت. نعم. قال ولا يتكلم إلا بخير، لأنه يكره لغير المعتكف، لأنه يكره لغير المعتكف، وفي غير المسجد، وفي غير المسجد فالمعتكف في المسجد أولى. قال ويحرم عليه الوطء ودواعيه، لقوله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني في المسجد لا يجوز الوطء، طبعا هذا شيء واضح، ولا دواعيه من مس أو قبلة أو ما شابه ذلك. وهذا أخوان أحيانا قد يفعله بعض الناس وهو لا يشعر، يكون بالحج أحيانا بمسك إيد زوجته في الحج، يعني قاعد بالحرم، إنه هو زوجته. طب ولو كانت زوجتك بالحرم، أنت قاعد هذا مسجد، هل فعل هذا حرام؟ وإذا كان في الإحرام عليه جناية، طبعا لو مسها بشهوة يعني. نعم. فكانت المباشرة من محظورات الاعتكاف فيحرم الوطء، وكذا دواعيه وهو اللمس والقبلة والمباشرة كما في الحج بخلاف الصوم، لأن الإمساك ركنه فلا يتعدى إلى الدواعي. قال فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطله. إذا حصل منه الجماع في المسجد في الاعتكاف فالحكم بطل اعتكافه وإن لم يخرج. هذا الفعل منافي للاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما بينا أنه من محظوراته فيفسده كالإحرام، وكذا إذا أنزل بقبلة أو لمس لوجود معنى الجماع. إذن الجماع وإن لم ينزل، أما الدواعي لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال مع كونها حراما، هي حرام مطلقا، لكن لا تفسد الاعتكاف إلا إذا صار إنزال بهذه الدواعي. نعم. وأما النسيان فلأن الحالة مذكرة فلا يعذر بالنسيان كالحج بخلاف الصوم. قال ومن أوجب على بخلاف الصوم إنه يفسده فقط الجماع والإنزال ولا يحرم معه الدواعي إلا إذا لم يؤمن على نفسه، أما في الاعتكاف وفي الحج تحرم الدواعي كما يحرم الجماع. قال ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة. لو إنسان قال لله علي أن أعتكف 3 أيام يلزمه الأيام والليالي، أما اليوم هو ما هو اليوم؟ وبياض النهار. لأن ذكر جمع من الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي، كما في قصة زكريا عليه السلام قال تعالى 3 أيام وقال 3 ليال والقصة واحدة، ويقال ما رأيتك منذ أيام ويريد الليالي أيضا. وأما التتابع فإن الاعتكاف يصح ليلا ونهارا، فكان الأصل فيه التتابع كما في الأيمان والإجارات بخلاف الصوم. يعني لو قال لو أجرتك بيتي 7 أيام شو معناها؟ بس بالنهار؟ لا، بالنهار وبالليل. ليه؟ لأن مبنى ذلك على الاتصال، لذلك يدخل الليل والنهار. أما الصوم لو قال لله علي أن أصوم 7 أيام مبنى على التفرق، أن يصوم بالنهار ويفطر في الليل، لذلك لا يلزمه التتابع إلا إذا نص عليه فقال لله علي أن أصوم 7 أيام متتابعات، هنا يلزمه التتابع، وإلا فمبناه على التفريق. نعم. بخلاف الصوم إذا التزم أياما حيث لا يلزمه التتابع لأن الأصل فيه التفريق، لأن الليل ليس محلا للصوم فلا يلزم إلا أن يشرطه، ولو نوى النهار خاصة صدقه بالاعتكاف. لو قال لله علي أن أعتكف 3 أيام وأصدق أن كل يوم من الفجر للغروب بس، هيك قصدي أنا، ما الحكم؟ صدق. لماذا؟ لأنه نوى محتمل كلامه، نوى محتمل كلامه، لأنه نوى حقيقة كلامه، لأن اليوم عبارة عن بياض النهار. قال ويلزم بالشروع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما، بناء على أنه لا يجوز عنده إلا بالصوم، فلا يجوز أقل من يوم. فإذا بدأ به في أول النهار وجب عليه إتمامه، وعند الصاحبين يجوز ولو ساعة من النهار، فبدأ أول النهار بعد ساعة طلع ما في عليه إشكال، وعندهما يجوز وقد بيناه. كتاب الحج، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.